جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في القرآن في الصلاة؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة يعني ثابتة، أما بالنسبة للصلاة ما أعرف شيء يدل عليها، والإنسان يصلي عليه إذا جاء ذكره وهو في الصلاة ما أعرف شيء يدل عليها. وهل يشرع فعل ذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإمام ذلك في دعاء القنوت؟ يؤمن الإنسان على الدعاء ولا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاء يؤمن عليه وهو يؤمن. وفي خطبة الجمعة، خطبة الجمعة يؤمن الإنسان على الدعاء، وإذا جاء ذكر النبي نعم يصلي عليه لا بأس بذلك. هل الصلاة من الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم باقية بعد موته أم هي كانت خاصة في حياته؟ لا يقال إنها إنها إنها باقية، فنحن الآن نطلب من الله أن يصلي عليه، نطلب من الله أن يصلي عليه، نطلب من شيء يحصل، نطلب من شيء انتهى. والملائكة كذلك يعني يصلون يعني يدعون له. هل هناك عدد معين في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو حد الكثرة؟ ما هناك شيء يعني محدود، الإنسان يكثر ويصلي بغير عدد، من غير عدد، والله تعالى يحصيه ولا يضيع عند الله شيء. لماذا خصص النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء في التشهد؟ لأنه جاء في القرآن ذكر الصلاة عليه وأهله، يعني فالصلاة على إبراهيم قد حصلت، وطلب من, من, من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويسلم وبارك عليه، كما أنه قد صلى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل نستطيع زيادة لفظ سيدنا في اللفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذلك في داخل الصلاة أو خارجها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يعني هذا هو شأنه وهذا هو وصفه، فهو سيد السادات عليه الصلاة والسلام. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق، والملائكة هم أفضل البشر، والأنبياء هم أفضل البشر، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون بهذا اللقب وبهذا اللفظ كما هو مشاهد يعني في كتب الحديث، لأن يعني كتب الحديث في صحيح البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في قال سيدنا رسول الله، ما في، كل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الصحابة، وهم ينقلون اللفظ الذي جاء عنهم في الأسانيد، حتى أنهم أحيانا يفرقون بين كلمة النبي وكلمة الرسول، يقول قال رسول الله وفلان قال النبي في الإسناد، مع أن النبي والرسول ما بينهما فرق من ناحية اطلاقهما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤدى واحد، لكن هذا كله حرص على المحافظة على الألفاظ، فإذا جاء مثل راويان يرويان الحديث بإسناده ثم ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهما قال رسول الله، والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مفرقون بين النبي وبين الرسول يعني يدلنا على محافظتهم على الألفاظ، فلو كان هناك لفظ يؤتى به وهو كلمة سيدنا مع اسمه صلى الله عليه وسلم أو مع ذكره صلى الله عليه وسلم لذكر في الأحاديث، وهي من ألوف المؤلفة، عشرات الألوف، البخاري فيه آلاف، ومسلم آلاف، وأبو داود آلاف، ومسند الإمام أحمد فيه عشرات الآلاف، وكلها تنتهي قال رسول الله، هذا شأنه، ما فيها قال سيدنا، هو سيدنا، لكن ليس هذا هو شأن السلف الذي كانوا يلتزمونه ويقولونه في حقه عليه الصلاة والسلام. هل في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة القيام نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير والتي ينامون عنها خير، دليل على أن الصلاة في البيت آخر الليل أفضل من الجماعة في المسجد؟ لا، ما في دليل. يعني في دليل على فضل الصلاة في آخر الليل، لكن صلاة الجماعة تشرع، صلاة التراويح تشرع لها الجماعة، والإنسان يصلي مع الناس جماعة ويصلي آخر الليل إذا أمكنه ذلك، لكن لا يوتر مرتين. إن أوتر أول الليل إذا صلى آخر الليل يصلي بدون وتر، وإن أراد أن يوتر آخر الليل فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة حتى لا يكون هو أوتر، ويجعل للوتر في آخر صلاته في آخر الليل. يعني صلاة التراويح صلاة يشرع الجماعة التي ينوي بها أفضل، لكن كون الناس أو الذي اعتاد أن يصلي آخر الليل يبقى على عادته ويصلي الجماعة مع الناس التي شرعت لها الجماعة، ويكون بذلك جمع بين الحسنيين. يقول: بعد أذان الفجر في هذا اليوم حصل منه قيء، وفي المرة الثانية قاء ثم بلع منه قليلا، يقول دون قصد، فما حكم صيامه؟ الإنسان إذا قاء درعه القيء بدون طلب منه وبدون اختياره هذا ليس على شيء، ولكن من طلب القيء وجذب القيء فإنه يفطر، وإذا كان الإنسان يعني بلع شيئا منه من غير اختياره فإنه ليس على شيء. هل صلاة النافلة في الحرمين لها أجر صلاة الفريضة؟ نعم، الفريضة بالفريضة والنافلة بالنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي صلاة، فيتشمل الفرض وتشمل النفل. هل يجوز العمل في محل يبيع الملابس الإفرنجية؟ الملابس التي هي غير إسلامية لا يشتغل الإنسان ببيعها، لا يشتغل الإنسان ببيعها ولا خياطتها، وإنما يشتغل بالملابس التي هي ملابس إسلامية، فلا يقوم الإنسان بصناعتها ولا يقوم ببيعها ولا يقوم باستيرادها، وإنما يقوم بالشيء الذي لا إشكال فيه والشيء الذي هو سليم والذي هو من ألبسة المسلمين. يقول: ما الحكم في من ينقل الركاب في سيارته الخاصة علما بأن الدولة تمنع ذلك وتخالف عليه؟ الإنسان عليه أن يلتزم بالتعليمات والتنظيمات التي تضعها يعني الدولة، والإنسان الذي يريد أن ينقل الناس يأخذ ترخيص حتى يتمكن من ذلك بوضوح. وهذا قريب منه: من يقوم بتهريب البنزين من بلدة إلى بلد آخر مجاور مع العلم بأن الدولة تمنع ذلك وتخالف عليه؟ لا يفعل ذلك. يقول: هل تجوز هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك؟ يمكن يجوز، ولكن الإنسان يحرص على الصلاة الإبراهيمية التي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي هي أكمل صيغة وأفضل صيغة. ما هو الأفضل في شهر رمضان؟ هل مراجعة القرآن وأنا غير حافظ له، أم أن أختمها ختمة كاملة؟ نظر. مراجعة القرآن؟ يراجع ما حفظ وهو لم يحفظه كله، أو يختم بالنظر ختمة كاملة. يجمع بينهما، يمكن أن يراجع ويمكن أن يقرأ القرآن كله، يعني ختمات مو ختمة واحدة. نعم. هل يجوز إعطاء الطعام لعمال نصارى يعملون عندي في رمضان أثناء الصيام، مثلا يعطيهم وجبة غداء؟ لا، ما يجوز. لا يجوز للإنسان أن يطعمهم الطعام في نهار رمضان أبدا. يقول: هناك شركة قامت بعدة مشاريع في بلدنا ولم تعطى مستحقاتها كاملة، فهل يجوز لي أن أتوسط ما بين الشركة والدولة لتسديد المبلغ الباقي، علما بأني لست موظفا بالشركة ولا في الدولة، والشركة تعلم المبلغ الذي سأخذه مقابل هذه الخدمة؟ ما في بأس، كل إنسان يقوم بعمل ومتابعة معاملات ومراجعة المسؤولين ويأخذ مقابل ذلك، لا بأس. ما حكم زيارة مسجد قباء في الأسبوع مرتين أو ثلاثة لكي نحصل على أجر عدة عمر؟ ما أعلم يعني شيء يمنع منها، يعني كل إنسان يذهب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل أسبوع، يذهب إليه كل أسبوع، وكل إنسان يزيد على ذلك يعني لا أعلم يعني شيء يمنع. يقول ما حكم هذه اللفظة والصيغة اللهم صل على محمد طب القلوب وشفاء الأبدان؟ الإنسان يحرص على أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية ويترك الصيغ التي فيها إشكال والتي يحتاج إلى أن يسأل عنها يتصح ولا مصلح، يأتي بشيء محقق أن فيه السلامة لأنه تعليم وبيان الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وأما الشيء الذي يحتاج هل يصلح ولا ما يصلح يترك الإنسان، يأتي بشيء محقق صلاحيته ومحقق فضله لأنه من كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.